بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أهلا وسهلا بكم أيها الأبناء، وحياكم الله وبارك فيكم وشكر مسعاكم. لا زال الكلام موصولا في التعليق على العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ويتفضل بالقراءة. يتفضل بالقراءة الابن الفاضل الشيخ أحمد وفقه الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم بارك لنا في مجلسنا هذا وانفعنا به يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في رسالته العقيدة الواسطية، وقوله بسم الله الرحمن الرحيم، وقوله بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم آية مستقلة ليست من سورة الفاتحة على الصحيح، وقد وضعت للفصل بين السور، وهي جزء من آية في سورة النمل، إنه من سليمان، وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. وهذه الآية الكريمة قد اشتملت على اسمين كريمين من أسماء الله تبارك وتعالى، وهناك فروق بين هذين الاسمين. الفرق الأول أن اسم الرحمن على وزن فعلان، واسم الرحيم على وزن فعيل، وفعلان أبلغ من فعيل، وهو يدل على كثرة الرحمة. وقد ذكر العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى أن وصف فعلان يدل على سعة هذا الوصف وعلى ثبوت جميع معناه للموصوف به تبارك وتعالى. الفرق الثاني أن الرحمن اسم خاص بالله تبارك وتعالى، لا يسمى به أحد غيره. أما الرحيم فليس خاصا، فقد يسمى المخلوق رحيما، لكن رحمته تليق به وتناسبه. والله تبارك وتعالى قد وصف رسوله صلى الله عليه وسلم بهذا الوصف في قوله: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. الفرق الثالث أن اسم الرحمن يتضمن معنى الرحمة العامة التي شملت كل شيء، أما الرحيم فإنه يدل على الرحمة الخاصة. وقد قيل الرحمن للوصف والرحيم للفعل. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: إن الرحمن دال على الصفة القائمة به سبحانه وتعالى، والرحيم دال على تعلقها بالمرحوم، فكان الأول للوصف والثاني للفعل، فالأول دال على أن الرحمة صفته، والثاني دال على أن الله تبارك وتعالى يرحم خلقه برحمته. وإذا أردت فهم هذا فتأمل قوله تعالى: وكان بالمؤمنين رحيما، وقوله سبحانه: إنه بهم رؤوف رحيم، ولم يجئ قط: إنه رحمن بهم. الفرق الرابع أن اسم الرحمن اسم لازم قد دل على رحمة تتعلق بذات الله تعالى، والاسم اللازم غير متعد كما قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. فالواجب أن نؤمن بالاسم وبما دل عليه من الصفة. أما اسم الله الرحيم فهو اسم متعد، فلا بد في صحة الإيمان به من إثبات الاسم الذي هو الرحيم، وإثبات الصفة التي هي الرحمة، وإثبات الحكم وهو أنه تبارك وتعالى يرحم عباده، فهي رحمة متعلقة بخلقه سبحانه وتعالى كما قال: وكان بالمؤمنين رحيما. أما الفرق الخامس فقد قيل إن الرحمن أرجى من الرحيم كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، يقول: الرحمن والرحيم هما اسمان رقيقان أحدهما أرق من الآخر. هذه الفروق بين اسمي الرحمن والرحيم، وهما يدلان على اتصاف الرب تبارك وتعالى بصفة الرحمة. تفضل شيخ أحمد. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقوله ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. في هذه الآية يخبر الله تبارك وتعالى عن ملائكته الذين يحملون عرشه أنهم يحبون المؤمنين، وأنهم يدعون للمؤمنين، وأنهم يستغفرون للمؤمنين، ويقولون في دعائهم: اغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. لكنهم يجعلون مع دعائهم توسلا، فيقولون: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، فيتوسلون بسعة رحمته تبارك وتعالى، ويقرنون معها في التوسل العلم فيتوسلون بذلك. وفي هذا دليل على عظم رحمته تبارك وتعالى وسعتها، فما من أحد إلا نالته رحمة الله تبارك وتعالى، سواء أكان مؤمنا أم كافرا. أما في الآخرة فإنها تختص بالمؤمنين فقط، وكما قلت في الآية التي قرأها أخي وفقه الله تعالى دليل على عظم علم الله تبارك وتعالى، وعلى إحاطته، وعلى سعة رحمته سبحانه وتعالى. وفيها كما قلت توسل بالصفة، وهو أحد أنواع التوسل المشروع. فالملائكة عليهم الصلاة والسلام توسلوا بسعة رحمة الله تبارك وتعالى وعلمه، ودعوا الله تبارك وتعالى متوسلين بهاتين الصفتين. والله تبارك وتعالى لم يجعل في الدنيا إلا جزءا يسيرا من الرحمة يتراحم به الناس ويتعاطفون فيما بينهم، وبه ترفع الدابة حافرها عن ولدها. روى البخاري في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جعل الله الرحمة 100 جزء، فأمسك عنده 99، وأنزل في الأرض جزءا واحدا، فمن ذلك الجزء يتراحم الخلق حتى ترفع الفرس حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه. وفي رواية أخرى عند البخاري رحمه الله تعالى قال صلى الله عليه وسلم: إن الله خلق الرحمة يوم خلقها 100 رحمة، فأمسك عنده 99 رحمة، وأرسل في خلقه كلهم رحمة واحدة. فلو يعلم الكافر بكل الذي عند الله من الرحمة لم ييأس من الجنة، ولو يعلم المؤمن بكل الذي عند الله من العذاب لم يأمن من النار. وأخرج البخاري رحمه الله في الصحيح من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبي، فإذا امرأة من السبي تبتغي، إذا وجدت صبيا في السبي أخذته فألصقته ببطنها وأرضعته، فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار؟ قلنا: لا والله، وهي تقدر على ألا تطرحه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله أرحم بعباده من هذه بولدها. ورحمة الله تبارك وتعالى واسعة، كما قال: وسعت كل شيء رحمة. وهذه الرحمة ليست قاصرة على ما وهب وأعطى، بل تشمل ما حرم ومنع سبحانه وتعالى. فما حرم أحدا من خلقه شيئا من عطائه إلا رحمة به، وما منع أحدا من خلقه رزقه إلا رحمة به، ولا حرم شيئا على عباده سبحانه وتعالى إلا رحمة بهم. حرم الربا والزنا والخمر والميسر رحمة بهم، حتى لا تفسد معايشهم ولا تضيع حياتهم. ومنع بعض عباده المال والصحة رحمة به أيضا، كي لا يطغى أو يعيث في الأرض فسادا. تفضل شيخ أحمد. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وقوله: وكان بالمؤمنين رحيما، أي أن الله تبارك وتعالى كان بالمؤمنين رحيما في الدنيا والآخرة، لأن كان في حق الله تعالى كما مر معنا سابقا من تفسير ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لها، أنها كان ولم يزل، أن الله كان ولم يزل. أما في الدنيا فإنه رحم عباده المؤمنين بأن هداهم إلى الحق الذي ضل عنه غيرهم، وبصرهم بالطريق الذي حاد عنه غيرهم. وأما رحمته بهم في الآخرة فإنه أمنهم من الفزع الأكبر، وأمر ملائكته أن تتلقاهم بالبشارة بالفوز بالجنة والنجاة من النار، وما ذلك إلا لمحبته تبارك وتعالى لهم ورحمته إياهم ورأفته بهم. فضل شيخ. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وقوله سبحانه: ورحمتي وسعت كل شيء. وهذه الآية كسابقتها فيها دليل على سعة رحمة الله تبارك وتعالى وعلى شمولها. شيخ أحمد. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقوله سبحانه: كتب ربكم على نفسه الرحمة. قوله تبارك وتعالى: كتب ربكم على نفسه الرحمة، أي أن الله تبارك وتعالى أوجب على نفسه الكريمة الرحمة، إنعاما منه سبحانه وتعالى وإحسانا، وتفضلا منه تبارك وتعالى وإكراما، لا بإيجاب من أحد. فهو سبحانه وتعالى قد أوجب على نفسه الكريمة ولم يوجب عليه أحد، خلافا لضلال المعتزلة الذين يزعمون خلاف هذا وهم مشبهة الأفعال. والأمر كما قال الشاعر: ما للعباد عليه حق واجب، كلا ولا سعي لديه ضائع، إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله وهو الكريم الواسع. وقد أنشد ابن القيم رحمه الله تعالى في النونية بيتين على غرار البيتين اللذين قرأتهما على الأبناء ونسجهما على منوالهما، لكنه قيد في الثاني، يقول رحمه الله: ما للعباد عليه حق واجب، هو أوجب الأجر العظيم الشان، كلا ولا عمل لديه ضائع إن كان بالإخلاص والإحسان. لعل الأبناء وفقهم الله انتبهوا للقيد الذي وضعه ابن القيم رحمه الله تعالى، يقول: كلا ولا عمل لديه ضائع إن كان بالإخلاص والإحسان، لأن العمل إذا فقد شرطا من شروط قبوله فلم يكن خالصا لله تبارك وتعالى، أو لم يكن موافقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه يرد على صاحبه ولا يقبل. وقد قال رسولنا صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي روته أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وهو في الصحيح: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. والله تبارك وتعالى قد أوجب على نفسه سبحانه وتعالى: كتب ربكم على نفسه الرحمة، بدون إيجاب من أحد، بل كرما وجودا وتفضلا وإحسانا. وهذا يشبه الحق المراد من قوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه حين أخبره عن حق العباد على الله ألا يعذبهم إذا لم يشركوا به شيئا. أخرج الشيخان في الصحيحين عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: أن يعبد الله ولا يشرك به شيء. قال: أتدري ما حقهم عليه إذا فعلوا ذلك؟ فقال: الله ورسوله أعلم. قال: ألا يعذبهم. فحق العباد على الله تبارك وتعالى حق تفضل منه سبحانه وتعالى، ليس أحدا أوجبه عليه جل وعلا، إذ العباد ليس لهم حق يطالبون به الله تبارك وتعالى بسبب أعمالهم، إذ العباد ليس لهم حق يطالبون به الله تبارك وتعالى بسبب أعمالهم، بل أعمالهم سبب لنيل رضوان الله تبارك وتعالى عنهم، وأعمالهم أيضا سبب لدخولهم الجنة، كما قال ربنا تبارك وتعالى: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. الباء في قوله تبارك وتعالى بما ليست باء العوض كما ادعى المعتزلة هذا، فليست الجنة عوضا عن العمل. أخرج البخاري ومسلم في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لن يدخل أحدا عمله الجنة، لن يدخل أحدا عمله الجنة. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله بفضل ورحمة، فسددوا وقاربوا. وأخرجا أيضا البخاري ومسلم في الصحيحين عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أنها كانت تقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سددوا وقاربوا وأبشروا، فإنه لن يدخل الجنة أحدا عمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله منه برحمة. واعلموا أن أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. والكتابة نوعان: كتابة تدل على وجوب الشيء كقوله تبارك وتعالى: كتب عليكم الصيام، فهذه كتابة أمرية شرعية. وكتابة تدل على القضاء والفراغ من الشيء والانتهاء منه، ومنه هذه الآية التي قرأها أخي الشيخ أحمد وفقه الله تعالى، وهي قوله تعالى: كتب ربكم على نفسه الرحمة، فهذه كتابة قدرية كونية. إذن الكتابة نوعان: كتابة أمرية شرعية، وكتابة قدرية كونية. الأمرية الشرعية قد عرفناها في قول الله تبارك وتعالى: كتب عليكم الصيام. والقدرية الكونية قد عرفناها في الآية التي قرأها أخي، وهي قول الله تعالى: كتب ربكم على نفسه الرحمة. فضل شيخ أحمد. أحسن الله إليكم ونفعنا بعلمكم. قال رحمه الله: وقوله تبارك وتعالى: وهو الغفور الرحيم. وهذه الآية إخبار منه جل وعلا أنه غفور رحيم، يغفر لعباده التائبين ويرحمهم. وقد مر معنا في اللقاء الماضي بيان معنى المغفرة، فلا داعي لذكرها مرة أخرى. فضل الشيخ. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقوله تعالى: فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. قوله تبارك وتعالى: فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، هذا قاله يعقوب عليه الصلاة والسلام حين طلب منه أبناؤه إرسال أخيهم معهم، وتعهدوا له بحفظه، فأخبرهم عليه السلام أن حفظ الله تبارك وتعالى له خير من حفظكم أنتم له. وفي قوله: فالله خير حافظا، اعتماد من يعقوب على الله تبارك وتعالى، وتفويض إلى الله، وتوكل عليه، فهو خير حافظا. ومن أسمائه تبارك وتعالى الحفيظ، وقد سمى الله تبارك وتعالى نفسه بهذا الاسم الكريم في كتابه العزيز، قال سبحانه وتعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل، وقال سبحانه: وربك على كل شيء حفيظ. وقد عرف هذا الاسم أنبياؤه ورسله الكرام عليهم الصلاة والسلام فأخبروا عنه. فهذا هود عليه السلام يخاطب قومه بقوله: فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم، ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا، إن ربي على كل شيء حفيظ. ومعنى الحفيظ الذي يحفظ عباده بحفظه العام من الهلاك، يحفظ عليهم أعمالهم، يحصيها عليهم، ويحفظ عباده المؤمنين بحفظه الخاص مما قد يفسد إيمانهم أو يضرهم في دنياهم أو يؤذيهم في دنياهم أو يضرهم في أخراهم. يقول الشيخ السعدي رحمه الله تعالى: الحفيظ الذي حفظ ما خلقه، وأحاط علمه بما أوجده، وحفظ أولياءه من وقوعهم في الذنوب والهلكات، ولطف بهم في الحركات والسكنات، وأحصى على العباد أعمالهم وجزاءها. إذن هذا معنى الحفيظ. والشاهد من الآيات التي مرت والتي تلاها أخي وفقه الله تعالى: أولا، إثبات أسمائه تبارك وتعالى: الرحمن، الرحيم، الغفور، الحفيظ. إثبات صفة الرب تبارك وتعالى الرحمة والمغفرة، وفيها الرد على من أنكر ذلك، من أنكر ذلك بالكلية كالجهمية والمعتزلة، ومن حرف معنى الرحمة إلى إرادة الإحسان وهم الأشاعرة ومن وافقهم. تفضل شيخ. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قوله سبحانه رضي الله عنهم ورضوا عنه. رضي الله عنهم ورضوا عنه. رضي الله، الرضا صفة من صفات الله تبارك وتعالى، وهي صفة فعلية. ذكرت لكم سابقا المراد بالصفات الفعلية والمراد بالصفات الذاتية، تذكرون هذا؟ قلت الصفة الذاتية هي الصفة التي تلازم الذات فلا تنفك عنها أزلا وأبدا، والصفة الفعلية هي الصفة التي تتعلق بالمشيئة ولا يمتنع قيامها بالله أزلا وأبدا. صفة الرضا صفة فعلية، وكذلك صفة الغضب التي ستأتي، لكن صفة الرضا أكبر من صفة الغضب، وصفة الرضا تسبق صفة الغضب، وصفة الرضا تغلب صفة الغضب، كما قال الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الشيخان في الصحيحين واللفظ لمسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما قضى الله الخلق كتب في كتابه على نفسه فهو موضوع عنده إن رحمتي تغلب غضبي. وفي لفظ للبخاري: إن الله كتب كتابا قبل أن يخلق الخلق إن رحمتي سبقت غضبي، فهو مكتوب عنده فوق العرش. ورضا الله تبارك وتعالى أكبر نعيم يعطاه الإنسان، بل إنه أكبر من كل نعيم، وهو أرفع درجات النعيم، كما قال سبحانه في سورة التوبة: وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. فالجنات وما فيها من نعيم مقيم وما أعد الله تبارك وتعالى لعباده فيها مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، رضا الله تبارك وتعالى عن عباده أكبر من هذا النعيم كله، كما قال سبحانه: ورضوان من الله أكبر. وكما قال رسوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تبارك وتعالى يقول: يا أهل الجنة، فيقولون: لبيك ربنا وسعديك والخير في يديك، فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى، وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك، فيقول: ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون: يا رب، وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول: أحل عليكم رضواني فلا أسخط بعده أبدا. فرضا الله تبارك وتعالى أكبر من كل نعيم يعطاه الإنسان. وفي هذه الآية التي قرأها أخي وفقه الله تعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه، يخبر الله العظيم سبحانه وتعالى عن رضاه على عباده المؤمنين بما عملوه من الطاعات وما أخلصوا له من العبادات، وأنه تبارك وتعالى قد جازاهم على ذلك بالنعيم المقيم، وأعطاهم فوق ذلك أرفع درجات النعيم وأكبر نعيم يعطاه العبد، وهو رضاه تبارك وتعالى عنهم فلا يسخط عليهم بعده أبدا. فضل الشيخ. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقوله: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه. في قوله سبحانه وتعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا، احتراز عن قتل الخطأ، وقتل العمد أن يقصد الجاني من يعلمه آدميا معصوما فيقتله بما يغلب على الظن موته به. القتل العمد أن يقصد الجاني من يعلمه آدميا معصوما فيقتله بما يغلب على الظن موته به، وهو من أكبر الكبائر بعد الشرك بالله تبارك وتعالى. ولا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، نسأل الله السلامة والعافية. وقوله تعالى: فجزاؤه جهنم، أي عقوبته في الآخرة دخول جهنم عياذا بالله تعالى. وجهنم قيل هي اسم للنار، وقيل هي اسم لطبقة من طبقاتها أو دركة من دركاتها. وقوله تبارك وتعالى: خالدا فيها، أي مقيما فيها، ماكثا فيها مكثا طويلا. وقوله: وغضب الله عليه، هنا موضع الشاهد، وهو إثبات صفة الغضب لله تبارك وتعالى، والغضب من صفات الله الفعلية كما تقدم، مثلها مثل الرضا والرحمة، وكذا اللعن كما سيأتي، والسخط والكره ونحو هذه الصفات. وغضبه تبارك وتعالى نثبته على ظاهره اللائق به سبحانه، ليس كغضب أحد من خلقه، لأن الله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في أوصافه، فغضبه لا يشبه غضب المخلوقين سبحانه وتعالى. وقوله: ولعنه، اللعن هو الطرد والإبعاد، أي طرده وأبعده عن رحمته سبحانه وتعالى. فضل يا شيخ. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقوله تعالى: ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه. قوله تبارك وتعالى: ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه، ما قبل هذه إخبار منه تبارك وتعالى عن العقاب الذي يلحقه بمن ارتدوا على أدبارهم، وإخبار عن شدة توفي الملائكة لهم، وذلك في قوله تبارك وتعالى: فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم. ثم قال سبحانه مبينا سبب العقوبة: ذلك، أي ذلك الجزاء الذي جازاهم به من أجل أنهم اتبعوا ما أسخط الله. ما الذي أسخط الله تبارك وتعالى عليهم وأغضبه عليهم وجعله يكرههم؟ انهماكهم في المعاصي، انغماسهم في الشهوات، ركوبهم للمحرمات. ولم يكتفوا بهذا، بل كرهوا رضوان الله تعالى، كرهوا كل ما يرضيه عنهم. ما الذي يرضيه عنهم؟ الإيمان به، تصديق رسله، القيام بالأعمال الصالحة، اجتناب الأعمال السيئة، كل ذلك كرهوه، فأسخطوا ربهم تبارك وتعالى وأغضبوه. نعم شيخ. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقوله: فلما آسفونا انتقمنا منهم، أيضا في هذه الآية دليل على إثبات صفة لله تبارك وتعالى. قال تعالى: فلما آسفونا، أي فلما أغضبونا. والأسف يأتي على معنيين: معنى يثبت لله تبارك وتعالى لائق به، ومعنى ينزه عنه الرب تبارك وتعالى. المعنى الأول شدة الغضب، وهو المراد هنا. فلما آسفونا، فلما أغضبونا، اشتد غضبنا عليهم. المعنى الثاني الحزن، ومنه قول يعقوب عليه السلام يا أسف على يوسف، فيكون المعنى الأول وهو شدة الغضب هو اللائق بالله تبارك وتعالى، أما المعنى الثاني صفة نقص لائقة بالمخلوق ينزه عنها الخالق تبارك وتعالى. فمعنى هذه الآية التي قرأها أخوكم وفقه الله تعالى فلما أغضبونا غضبا شديدا انتقمنا منهم، فعاجلناهم بعقوبتنا الشديدة لأن الانتقام هو أشد العقوبة، وهكذا نصنع بمن أغضبنا، فرعون مع آله، وقد مر معنا معنى الآل أي أتباعه على الكفر والضلال، لما أغضب الله تبارك وتعالى ماذا فعل بهم؟ أغرقهم في الدنيا وأحرقهم في البرزخ وأعد لهم أشد العذاب في الآخرة، كما قال سبحانه النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، فأغرقهم في الدنيا وأحرقهم في البرزخ وأعد لهم سوء العذاب يوم القيامة، وهذا شأن من أغضب الله تبارك وتعالى. فالعبد عليه أن يجتنب غضب مولاه وأن يجعل بينه وبين غضب الله تبارك وتعالى وقاية. تفضل شيخ أحمد. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وقوله ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم، قول الله تبارك وتعالى ولكن كره الله بعاثهم فيه إثبات صفة الكره لله تبارك وتعالى على ما يليق به سبحانه، فهي صفة تثبت لله على ما يليق به ليس ككراهية المخلوق أو ككره المخلوق. الله تبارك وتعالى يكره بعض ذوات عباده ويكره بعض صفاتهم ويكره بعض أقوالهم ويكره بعض أفعالهم، وفي هذه الآية كره خروجهم مع المؤمنين للغزو، أرادوا الخروج لكن الله تبارك وتعالى كره انبعاثهم فثبطهم فحبسهم عن الخروج معك يا محمد صلى الله عليه وسلم، وخذلهم عدلا منه سبحانه وتعالى. فالله تبارك وتعالى أمرهم بالخروج شرعا وأقدرهم على الخروج حسا، لكنه سبحانه وتعالى منعهم من الخروج قضاء وكونا، لم يعنهم عليه قدرا لحكمة يعلمها سبحانه وتعالى. هذه الحكمة ذكرها سبحانه وتعالى فقال في الآية ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين، قال في التي بعدها لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. فمنعهم سبحانه وتعالى من الخروج، كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. تفضل شيخ أحمد. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وقوله كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، قوله تبارك وتعالى كبر مقتا عند الله، المقت شدة البغض وشدة الكراهة، والله تبارك وتعالى يمقت الفعل ويمقت الفاعل سبحانه وتعالى، وقد أخبر عن حال الكفار يوم القيامة، ماذا قال عن الكفار يوم القيامة؟ إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. من يناديهم؟ تناديهم الملائكة وهم في غمرات النار في لظى، بعدما باشروا من عذاب الله تبارك وتعالى ما لا قبل لأحد به، مقتوا أنفسهم وأبغضوها، مقتوا أنفسهم وأبغضوها غاية البغض بسبب ما أسلفوا من الأعمال السيئة التي كانت سببا في دخولهم النار، وأدت إلى ما يتعرضون له من أليم العذاب وشديد العقاب. أخبرتهم الملائكة عند ذلك إخبارا عاليا، ونادتهم نداء جليا بأن مقت الله لكم في الدنيا حين كان يعرض عليكم الإيمان فتكفرون أشد من مقتكم أيها المعذبون لأنفسكم اليوم وأنتم في هذه الحالة. والله تبارك وتعالى عندما دعيتم إلى الإيمان وأعرضتم عنه في الدنيا مقتكم أشد من مقتكم أنفسكم وأنتم في غمرات النار تعذبون. وفي هذه الآية في قول الله تبارك وتعالى كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، قال قبلها سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، أي لما تقولون الخير وتحثون الناس عليه وربما مدحتم به وأنتم لا تفعلونه، ولما تنهون عن الشر وتطلبون من الناس أن يجتنبوه وربما نزهتم أنفسكم عنه أمامهم مع أنكم متلوثون به متصفون به، لما تعدون الناس بوعود لا تفون بها؟ والله تبارك وتعالى يمقت ذلك ويبغضه سبحانه وتعالى. روى ابن عباس رضي الله عنهما في سبب نزولها قال كان ناس من المؤمنين قبل أن يفرض الجهاد يقولون لوددنا أن الله عز وجل دلنا على أحب الأعمال إليه فنعمل به، فأخبر الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن أحب الأعمال إليه إيمان به لا شك فيه، وجهاد أهل معصيته الذين خالفوا الإيمان ولم يقروا به. فلما نزل الجهاد كره ذلك أناس من المؤمنين وشق عليهم أمره، فقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فالوفاء بالوعد أمر مطلوب شرعا، وعدم الوفاء به أمر محرم شرعا. أخرج الإمام أحمد في المسند وأبو داود في السنن وغيرهما عن ابن عجلان أن رجلا من موالي عبد الله بن عامر بن ربيعة العدوي حدثه عن عبد الله بن عامر أنه قال دعتني أمي يوما وأنا صبي ورسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد في بيتنا، فقالت ها تعال أعطيك، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أردت أن تعطيه؟ قالت أعطيه تمرا، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إنك لو لم تعطيه شيئا كتبت عليك كذبة. وقد مدح الله تبارك وتعالى نبيه إسماعيل عليه السلام بقوله واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. فصدق الوعد من الصفات الحميدة، كما أن إخلاف الوعد من الصفات الذميمة. والشاهد في هذه الآيات التي قرأها أخي الشيخ أحمد وفقه الله تعالى أن فيها وصف الله تبارك وتعالى بجملة من الصفات الفعلية، منها صفة الرضا وصفة الغضب وصفة اللعن والكراهة والأسف والمقت، فكل هذه من صفات الأفعال التي يفعلها ربنا تبارك وتقدس متى شاء إذا شاء كيف شاء، ونحن نثبت هذه الصفات لله تبارك وتعالى على ما يليق به سبحانه وتعالى، لا على ما يشبه صفات خلقه. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا جميعا بما نقول ونسمع، إنه جواد كريم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا شيخنا الكريم، وأحسن إليكم ونفعنا بعلمكم. وننبه الإخوة الحاضرين والمستمعين إلى أن هذا الدرس سيتوقف لمدة أسبوعين، ويستأنف الشيخ وفقه الله درسه في الجمعة بتاريخ 20 من شهر جماد الأولى من هذا العام. ونفيدكم كذلك بأن لشيخنا وفقه الله درس بعد الجمعة القادمة في مسجد البلوي بالقرب من الجامعة الإسلامية بعد العصر والمغرب والعشاء، بعنوان كتاب الإيمان، شرح كتاب الإيمان من صحيح البخاري. وفق الله شيخنا ونفعنا بعلمه وزاده من فضله، آمين. جزاك الله خير يا شيخ.